يقول ابن القيم رحمه الله: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، يعني زين الأشياء بما يقابلها. وهذا مما جاءت به الشريعة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لا بد من الموازنة. فإذا جعلنا توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام وتوحيد من سبق ذكرهم في كفة الميزان، يقول: انظر أيها أولى لك الميزان بالرجحان. وهذا لا شك أنه من العجل والإنصار، كما قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فمن العدل أن توازن بين الأقوال وبين الأحوال أيضا، وتنظر أيها أرجح. نعم، ما هو الأرجح؟ لا شك أنه ما جاء توحيد الرسل، لأنه مطابق تماما لصريح المعقول وصحيح المنقول. فالعقل السليم لا يمكن أن ينكر توحيد الرسل أبدا، بل يشهد بصحته ويقره ويطمئن إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.